السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة وما يختاره من المندوبة. قال: فمن الصلوات التي تجب فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر. من الصلوات الواجبة هي صلاة الجمعة، السلام عليكم ورحمة الله. وصلاة الجمعة إنما هي عوض صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، بمعنى أنه في المورد الذي تقع صلاة الجمعة الصحيحة، السلام عليكم، في المورد الذي تقع فيه صلاة الجمعة الصحيحة فإنه لا يجب الإتيان بصلاة الظهر. يقول الشارح: وأما وقت صلاة الجمعة فوقتها هو وقت صلاة الظهر فضيلة وإجزاء. الإخوة يتذكرون ذكرنا فيما سبق بأن لصلاة الظهر وقتين: وقت الفضيلة ووقت الإجزاء. يقول الشارح أن صلاة الجمعة أيضا وقتها وقت صلاة الظهر فضيلة وإجزاء، إلا أنه هنا ذكر بعضهم أن صلاة الجمعة لا يمتد وقتها إلى وقت صلاة الظهر، بل صلاة الجمعة يمتد وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. ومن هنا قد يقال بأن صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر من حيث الوقت، فإن صلاة الظهر كان يمتد وقتها إلى الغروب بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، أما صلاة الجمعة فلا يمتد وقته إلى ذلك، بل يمتد وقته إلى أن يكون ظل كل شيء مثله كما أشرنا فيما سبق. الشارح يقول: لا دليل عندنا على الاقتصار على ذلك، يعني أن صلاة الجمعة لا يمتد وقتها بامتداد وقت صلاة الظهر، إلا أن نقول أن صلاة الظهر أيضا لا يمتد وقتها إلا إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. فإذا قلنا أن صلاة الظهر أيضا وقتها الاختياري لا يمتد إلا إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، كذلك نقول في صلاة الجمعة. أما إذا قلنا هناك أن صلاة الظهر يمتد وقتها اختيارا إلى أكثر من ذلك، فصلاة الجمعة أيضا حكمها من حيث الوقت حكم صلاة الظهر، ولكن صلاة الجمعة من حيث الركعات ركعتين، وصلاة الظهر 4 ركعات كما أشرنا إليه فيما سبق. فلهذا يقول: فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر. فمتى ما قيل بأنها تقع صحيحة تقع بدلا عن الظهر، بعد لا يجب على المكلف أن يصلي الظهر في يوم الجمعة وأن يصلي الجمعة، بل يكتفي بإحدى الصلاتين فلا يجمع بينهما. طبعا قد يقول بعض الفقهاء بالجمع بينهما احتياطا، ولكنه بحسب الحكم الواقعي إذا كانت هذه واجبة فتلك غير واجبة، وإذا كانت صلاة الجمعة هي الواجبة فصلاة الظهر غير واجبة، إلا إذا بنينا على التخيير بينهما كما سيأتي بحثه في زمن الغيبة. قال: فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عن صلاة الظهر. إذن في كل مورد قلنا بأن الجمعة تامة وصحيحة فإنه لا يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر. قب وقتها إلى أي وقت يمتد صلاة الجمعة؟ يقول الشارح: وربما استفيد من حكم المصنف، من حكمه، الضمير يعود على المصنف، وربما استفيد من حكم المصنف بكون الجمعة أي صلاة الجمعة هي عوضها أي عوض صلاة الظهر، مع عدم تعرض المصنف لوقت صلاة الجمعة، استفيد من حكمه ذلك أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر من حيث الفضيلة ومن حيث الإجزاء، بالنحو الذي تقدم مفصلا في بيان وقت فضيلة الظهر ووقت إجزاء الظهر اختيارا فضيلة وإجزاء. وبهذا الحكم أيضا، يعني امتداد وقت صلاة الجمعة إلى بامتداد وقت صلاة الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص أيضا يدل على ما استفدناه هنا من عبارة الماتن. ظاهر النصوص أيضا تجعل وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر. ولكن وذهب جماعة من الفقهاء إلى امتداد وقت الجمعة إلى المثل خاصة، أما أكثر من ذلك فإذا زاد ظل كل شيء عن مثله بعد انتهى وقت صلاة الجمعة، فإن لم يصلي المصلي صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر بعد ذلك. وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إلى هذا القول المصنف في كتاب الألفية، ولكن ولا شاهد لهذا القول من الروايات، الروايات لا تدل على ذلك لأن النصوص دالة على القول الأول، ولا شاهد له إلا أن يقال أن صلاة الظهر أيضا إجزاؤها وقتها الاختياري لا يمتد أكثر من هذا، عند ذلك صلاة الجمعة التي هي عوضها وبدلها أيضا لا تمتد أكثر من ذلك. قال: ولا شاهد لهذا القول الثاني إلا أن يقال بأنه، يعني الامتداد إلى المثل، بأنه وقت للظهر أيضا، فما هو بدلها أيضا يكون كذلك. يجب في صلاة الجمعة أن تسبقها خطبتان، وفي الروايات أن الخطبتين هما بدل عن الركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات كما أشرنا، وصلاة الجمعة ركعتان، إذن ما هو بدل الركعتين الأخريين؟ ورد في بعض الروايات أن الخطبتين اللتين تسبقان صلاة الجمعة هما تقومان مقام الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. ويجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبتين، ولكن الخطبتان فيها واجب وفيها مستحب. أركانها يعني واجباتها، مراد من أركان الخطبة هنا يعني واجبات الخطبة، مو مراد من الأركان ما ذكرناه في باب الصلاة، وإنما المراد من أركان الخطبة هنا أي واجبات الخطبة وما زاد عن ذلك فيكون مستحبا. قال ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين، يعني يجب أن تشتمل الخطبتان على هذا، على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله، هذا لا بد أن يكون. هل يجب أيضا الثناء على الله بأي صيغة؟ قال هناك خلاف بين الفقهاء، بعض قال أنه يجب بعد الحمد الثناء على الله بأي شكل اتفق، وبعض يقول أن الثناء من المستحبات، والثناء عليه بما سنحا بأي صيغة اتفقت. أما الثناء واجب بعد الحمد أو ليس بواجب؟ قال وفي وجوب الثناء عليه زيادة على الحمد نظر تأمل، خلاف بين الفقهاء. وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عن وجوب الثناء عليه. من قال لا دليل على أن الثناء واجب بعد الحمد؟ نعم، في الأعم الأغلب لا توجد خطبة إلا وفيها ثناء بعد الحمد على الله سبحانه وتعالى، يوجد ثناء، الخطبة لا تخلو عن ثناء، ولكنه هل هي من الواجبات؟ هل الثناء من الواجبات أو لا؟ الكلام هنا. قال وعبارة كثير خالية عن وجوب الثناء. نعم، إن قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الوجوب، قم نحن عندما نرجع إلى خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنها مشتملة على الثناء بعد الحمد، إلا أنكم تتذكرون نحن مرارا قلنا بأن الفعل لا يدل على الوجوب، إذا لا يمكن أن نستدل هكذا. نقول بأن الثناء في خطب النبي كانت موجودة، ونحن أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن يجب علينا أن نثني على الله في الخطبة بعد الحمد عليه. قلنا أن مثل هذا الاستدلال مخدوش، هذا أولا. وثانيا نحن عندما نراجع هذه الخطب، السلام عليكم، هذه الخطب الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطب الجمعة، عندما نراجع هذه الخطب نجد أنها مشتملة على أمور لم يثبت وجوبها في الخطبة، فلعل الثناء أيضا ماذا؟ من تلك الأمور التي لا تجب في الخطبة. قال نعم هو أي الثناء موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، يعني المنقول عن النبي والمنقول عن آله، إلا أنها تشتمل تلك الخطب على زيادة على أقل الواجب، فإنها فيها زيادات لم يثبت أنها واجبة في الخطبة، فلعل ما نقل فيها من الثناء أيضا من تلك الأمور الزائدة على الواجب لا أنها من الواجبات في الخطبة. وأيضا ومن الواجبات في الخطبة ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملة على حمد الله والصلاة على النبي وآله، أيضا من الواجبات بلفظ الصلاة أيضا لا بصيغة أخرى. وبعد ذلك يقرن الصلاة بما شاء من النسب والنعوت ونحو ذلك، فأيضا مخير مستحب له أن يطيل في النسب والنعوت التي ينعت بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ومن الواجبات أيضا الوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك من الأمور. هل يوجد له لفظ خاص؟ قال لا، لا يوجد له لفظ خاص، بل يمكن أن يكتفي بقوله أطيعوا الله واتقوا الله، فإنه أيضا هذا هو المقدار الواجب، وما زاد عن ذلك فليس بواجب وإنما هو مستحب. قال ولا يتعين له أي للوعظ لفظ ويجزي مسماه، أي ما يصدق عليه أنه وعظ للمصلين، فيكفي أطيعوا الله واتقوا الله، أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحو ذلك من العبارات التي يصدق عليها أنه وعظ للمصلين. قال ويحتمل، هذه ويحتمل أيضا من باب التعسي. لماذا؟ لأنه نحن وجدنا في الخطب المنقولة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا وجدنا؟ وجدنا وجوب الحث على الطاعة والزاجر عن المعصية. فهنا لقائل أن يقول لما وجدت في خطب المنقولة على النبي ونحن مأمورون بالتعسي بالنبي، إذن يجب أيضا أن نحث على الطاعة وأن نزجر عن المعصية. إلا أنه قلنا أن مثل هذا الاستدلال غير تام. ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزاجر عن المعصية للتعسي، يعني لدليل التعسي. وأيضا من أركان الخطبة وقراءة سورة خفيفة قصيرة، بل قد يقال أنه لا يجب قراءة سورة كاملة بل تكفي آية واحدة، فلهذا قال أو آية تامة الفائدة، بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة تدخل في مقتضى الحال. إن شاء الله سيأتي عندما نبين بأنه لا بد أن تكون الخطبة بفصيحة بليغة ونحو ذلك، يعني تكون مطابقة لمقتضى حال السامع زمانا مكانا وغير ذلك. ومن هنا نقول فلا يجزي مثل مدهامتان، هذه أيضا آية من آيات القرآن، ولكن هل يصدق عليها أنه قرأ سورة أو آية تامة الفائدة والمعنى؟ لا، لا يصدق. أو يقرأ وألقي السحرة ساجدين، أيضا هذا غير كافٍ. ثم ويجب فيهما النية والعربية. طبعا قلنا ما عندما قلنا فيهما يعني في هذه الواجبات، أما ما زاد على هذه الواجبات فهذا لا يجب عليه أن يقرأ بالعربية بل بأي لسان يفهمه المصلي. نعم في هذه الأمور قد يقول قائل بأنه يجب أن تكون باللغة العربية. ويجب فيهما أي في الخطبتين النية، وهذا واضح، والعربية، بأن تكون هذه الأمور التي ذكرناها وهي الحمد والصلاة والوعظ وقراءة السورة أن تكون بالعربية. والترتيب بين الأجزاء بالنحو الذي ذكرناه كما ذكر، قلنا أولا الحمد، ثانيا الثناء، ثالثا الصلاة، رابعا الوعظ، وخامسا قراءة سورة خفيفة. والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، والموالاة، لا أنه يحمد الله ثم يجلس نصف الساعة ثم يقوم ويصلي على النبي وآله ثم يجلس ساعة ثم يعظ الناس، لا ليس الأمر كذلك. والموالاة. قال وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما بين الخطبتين وإسماع العدد المعتبر، أي عدد؟ العدد الذي هو 5 أو 7 على الخلاف الذي سيأتي بعد ذلك، وإسماع العدد المعتبر الطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، يعني معناه ماذا؟ وفي قول آخر لا يشترط في الخطبتين أن يكون الخطيب متطهرا من الحدث أو الخبث. والستر طبعا مراد من الستر يعني الستر النفسي، فالستر في حال الصلاة سواء يراه أحد أم لم يره أحد. والستر كل ذلك الذي ذكرناه للاتباع، يعني ماذا؟ يعني لم يدل عندنا دليل على مثل هذه الأمور، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقرأ الخطبتين كان يقوم بمثل هذه الأفعال. ونستدل بدليل التأسي ولكم في رسول الله أسوة حسنة فنقول بوجوبها، إلا أننا مرارا ذكرنا أن مثل هذا الاستدلال غير تام. كل ذلك للاتباع. ثم وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، من يسمع الخطبة فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يصغي إليها، مو فقط أن يسكت ولا يقول شيء ويكون مشغولا بذكر الله لا يصغي إلى الخطبة. من يصل إليه صوت الخطيب يجب عليه ماذا؟ أن يستمع إلى الخطبة، أن يصغي إلى الخطبة. وأما من لا يصل إليه صوت الخطيب فيجب عليه أن يسكت ولا يتكلم. قال وإصغاء، يعني ويجب إصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، ومن لم يمكن سماعه من المأمومين ويجب ترك الكلام مطلقا، سواء كان سامعا لصوت الخطيب أو لم يكن سامعا لذلك. أنا لا أقول يجب عليه السكوت بعض، أي بل يجب عليه السكوت وترك الكلام مطلقا. هذا فيما يرتبط بواجبات الخطبتين، إما الواجبات التي دل عليها دليل خاص وإما الواجبات التي لم يدل عليها دليل خاص، وإنما أوجبناها للاتباع للتأسي. وأما المستحبات، قال ويستحب بلاغة الخطيب. شنو عندكم، خطيب أم الخطب؟ بلي خطيب، هو صحيح بلي خطب، لابد يكون خطيب بمعنى جمعه، يعني الخطيب مو الخطب. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه، يعني الخطيب، بين الفصاحة والبلاغة. طب ما هي الفصاحة؟ قال التي هي ملكة يقتدر بتلك الملكة على التعبير عن مقصوده، يعني الخطيب المتكلم، على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. ما هو المراد من اللفظ الفصيح؟ لأنه هذا يلزم منه الدور، لأنه ما هي الفصاحة؟ قال الفصاحة ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. نحن نريد أن نفهم ما هي الفصاحة، ومن هنا تجدون أن الشارح بدأ ببيان الفصاحة، ما هو المراد من اللفظ الفصيح. قال أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وأن يكون خاليا أيضا عن كونها أي الكلمات غريبة وحشية، جامع بين الفصاحة وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح. ما هو المراد من الكلام الفصيح؟ هناك شوفوا التعبير في الفصاحة كان على اللفظ الفصيح، ولكن البلاغة ما هي؟ هي الكلام الفصيح. ما هو المراد من الكلام الفصيح؟ المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. أما أنه الإنسان يأتي إلى صلاة الجمعة ويلقي خطبة يتكلم ساعتين في أصالة الوجود وأصالة الماهية. خب بحث جيد، أصالة الوجود وأصالة الماهية بحث علمي جيد نافع، ولكنه ما علاقة المصلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية؟ إذا لابد أن الإنسان ينظر إلى نوعية السامعين، إلى حالهم، إلى زمانهم، إلى الظروف، إلى الشرائط المحيطة، ويتكلم بمقتضى تلك الشرائط. ثم ويستحب أيضا نزاهته، يعني نزاهة الخطيب، عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية. لقائل أن يقول هذا الخطيب يريد أن يصلي بالناس، لابد أن يكون عادلا. ما معنى إذن قوله ويستحب أن يتنزه عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية؟ هذا معناه أن الإمام يمكن أن يكون غير عادل؟ لا، هناك مسألة في باب صلاة الجمعة، وهي أنه هل يشترط اتحاد الخطيب والإمام أو لا يشترط ذلك؟ يعني هل يمكن أن يقرأ الخطبتان شخص وأن يصلي بالناس شخص آخر أو لا يمكن؟ قالوا لا محذور فيه. طبعا مثل خلافية، ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا إشكال أنه يجوز أن يقرأ الخطبتين شخص وأن يصلي بالناس شخص آخر. فإذا اختلف القارئ للخطبتين عن الإمام، عند ذلك يأتي هذا الحكم. أما إذا اتحد القارئ للخطبتين مع الإمام، فيجب عليه أن يتنزه عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية، لأنه إمام والإمام يشترط فيه العدالة. قال بحيث يكون مؤتمرا، مو مؤتمرا، بحيث يكون مؤتمرا هو بما يأمر به، منزجرا هو عما ينهى عنه. لماذا؟ لتقع موعظته في القلوب، السلام عليكم، لتقع موعظته في القلوب. فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، الإمام الصادق سلام الله عليه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، فإن الدعوة بالفعل أبلغ بكثير من الدعوة باللسان والكلام. ثم ويستحب المحافظة، أي محافظة الخطيب أو إمام الجمعة، ويستحب محافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته. إذا وجدوا أن الخطيب أو أن الإمام هو لا يلتزم بأول الوقت، فكيف يمكن أن تكون موعظته مؤثرة في الناس؟ ويستحب التعمم شتاء وصيفا. ما هو دليل هذا الاستحباب؟ قال للتأسي. أيضا لا يوجد عندنا دليل، إلا أننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعمم حين قراءة الخطبتين والصلاة، مضيفا إلى العمة إليها الحنك والرداء ولبس أفضل الثياب والتطيب. ومن المستحبات أيضا والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا. أيضا دليل هذا الاستحباب ما هو؟ هو الاتباع والتأسي. إلى هنا لم يكن بحث مهم في صلاة الجمعة، وإنما البحث المهم في صلاة الجمعة إنما هو متى يجب إقامة صلاة الجمعة، وهل أن صلاة الجمعة تجب إقامتها في حال الغيبة في زمان غيبة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا تجب. يقول هنا توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون إمام الأصل حاضرا ليس بغائب، كزمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يحق لأحد أن يقيمها غيره، إما هو لا بد أن يقيمها وإما منوبان لا بد أن يقيم حجها. أما لا هو ولا من يلبعان فلا يحق له أن يقيم صلاة الجمعة. وهذا في زمن الحضور، هذا مرتبط بزمان حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام في زمن الغيبة كمثل زماننا، فهل تجب إقامة صلاة الجمعة أو لا تجب؟ يقول الشارح: الأقوال في المسألة متعددة. قول يرى بأنه يحرم إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، لا للفيه الجامع للشرائط ولا لغيره، فإن هذه الصلاة إنما هي مختصة بزمان حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه الخاص. أما في زمان الغيبة فإن الفقهاء وإن كانوا هم النواب، ولكنه نواب من حيث العموم لا من حيث الخصوص، لم ينص على أحد منهم، إذن قد يقول كذا إلى بعض الفقهاء أنه يحرم إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة سواء كان المقيم لها فقيها جامعا للشرائط فضلا عن غير الفقيه الجامع للشرائط. وقول في قبال هذا القول وهو الذي يريد الشارح أن يقويه، يقول لولا الإجماع، هو أنه تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وجوبا عينيا كما زمن الحضور، فإنه لا فرق بين الغيبة وزمن الحضور، فكما يجب إقامتها في زمن الحضور ويكون وجوبه عينيا كذلك تعينيا كذلك في زمن الغيبة. ولا فرق بين أن يكون المقيم لها فقيها جامعا للشرائط أو أن يكون إماما عادلا. حتى لو كان هناك إمام عادل واجتمعت الشرائط الأخرى فتجب إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، إلا أن الشارح الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه لا يجرؤ على الإفتاء بمثل هذه الفتوى مخافة الإجماع القائم على عدم الوجوب التعييني في زمن الغيبة. وقول ثالث ولعله هو المشهور بين الفقهاء هو أن صلاة الجمعة واجبة بوجوب التخيير بينها وبين صلاة الظهر، فالإنسان مخير أن يقيم صلاة الجمعة، طبعا إذا توفر الرائط الأولى، أن يقيم صلاة الجمعة فتسقع عن بقية صلاة الظهر، وبين أن يصلي صلاة الظهر فيسقط عنه صلاة الجمعة. ولكن في مقام التفضيل أيهما أفضل؟ قالوا أن إقامة الجمعة أفضل من إقامة الظهر. أن يصلي الإنسان الجمعة هو أفضل من أن يصلي صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة. ومن هنا قالوا أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة تخييرا مستحبة تعيينا. وليس المراد من الاستحباب هنا يعني ليست واجبة في زمان الغيبة، لا، مراد من الاستحباب هنا يعني الاستحباب في قبال الفرد الآخر لا الاستحباب في قبال الوجوب. فلهذا يقول الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه أن هذا التعبير صار موهما للبعض فتصور أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة ماذا؟ مستحبة وليست بواجبة، مع أن أولئك الذين قالوا باستحبابها في زمن الغيبة ليس مرادهم من الاستحباب في قبال الوجوب، وإنما مرادهم الاستحباب في قبال الفرد الآخر من أفراد الوجوب لا في قبال الوجوب. ثم بناء على هذا القول، يعني أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة فيها وجوب تخييري، فهل يشترط أن الذي يقيمها فقيه جامع للشرائع أو يكفي أن يكون عادل؟ أيضا خلاف بين الفقهاء، بعض يرى بأنه يشترط أن يقيمها الفقيه الجامع للشرائع، هذا الوجوب التخييري أيضا لا يكفي لكل أحد لكل إمام عادل أن يقيم صلاة الجمعة، بل الذي يقيمها من هو الفقيه الجامع للشرائط أو من ينوب عنه. وبعض يرى لا يحق لكل إمام عادل أن يقيم صلاة الجمعة، والمسألة خلافية. فمثلا الأستاذ الشهيد السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى أن إقامتها واجبة تعيينا في زمان الغيبة، ولكن إذا كان هناك سلطان عادل، يعني إذا كانت هناك حكومة إسلامية، فتجب إقامة صلاة الجمعة. أما إذا لم يكن هناك حكم إسلامي في البلدان الإسلامية الأخرى، فهناك يقول لا تجب إقامة صلاة الجمعة، ولكن لو أقيمت صلاة الجمعة يجب عليه على المؤمنين على المسلمين ماذا؟ أن يحضروا تلك الصلاة ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عنها. يعني إذا كان الحكم حكما إسلاميا بالمعنى الصحيح فتجب إقامة صلاة الجمعة، أما إن لم يكن الحكم حكما إسلاميا فلا تجب إقامتها، ولكن لو أقيمت يجب الحضور إليها، يجب على المسلمين أن يحضروا تلك الصلاة، ولكن لو لم يقيمها أحد فلا يجب إقامتها على المسلمين. قال ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل. طبعا منشأ هذا الاختلاف أيضا أنه في صلاة الجمعة وردت روايات تعبر عن الإمام العادل، بعض فهم من الإمام العادل يعني الإمام الأصل، وبعض قال لا، المراد من الإمام العادل يعني الإمام الذي يؤتم به سواء كان إمام الأصل أو كان إمام الجمعة. منشأ هذا الخلاف بين الفقهاء هو أن ما ورد في الروايات من لفظ الإمام هل يراد به الإمام الآصل عليه أفضل الصلاة والسلام أو يراد به الإمام اللغوي يعني كل من يؤتم به. بعض فهم من الروايات أن المراد من الإمام هو إمام الآصل، فإن لم يكن موجودا فلا تجب صلاة الجمعة، وبعض قال لا، المراد يعني من يؤتم به سواء كان إمام الأصل أو نائبه الخاص أو نائبه العام أو إماما عادلا جامعا للشرائط، وهذا الذي هو الذي يقوله الشهيد الأول. قال ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه، ونائبه أيضا سواء كان خصوصا يعني النائب الخاص الذي عينه بشخصه أو النائب العام الذي عينه بصفاته. الفرق بين النيابة الخاصة والنيابة العامة أن النيابة الخاصة معينة بالشخص، أما النيابة العامة فهي معينة بالصفات، فلهذا الكل يقبل أنه لا بد أن يكون ولي المسلمين منصوبا، لا خلاف بين المسلمين أن ولي المسلمين خليفة المسلمين لا بد أن يكون منصوبا من قبل الله، لا يوجد خلاف في هذا، إنما الخلاف في أنه يجب نصبه بالاسم ويجب نصبه بالصفة. الإمامية قالت أنه بعد الرسول يجب نصبه بالاسم، وغير الإمامية قالوا يكفي أن ينصب ماذا؟ بالصفات، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ بالإسم. نحن نقول بأنه بعد النبوة فإن الخلافة معينة بالإسم، وبعد الأئمة فإن الخلافة معينة ماذا؟ بالصفات. قال أو نائبه خصوصا أو عموما، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى، أعلمية لا تشترط، المهم أن يكون مجتهدا جامعا لشرائط الإفتاء التي ذكرت في محله من الاجتهاد والتقليد، ولكن مع إمكان الاجتماع في الغيبة. ما معنى مع إمكان الاجتماع؟ يعني هذا الإنسان يستطيع أن يقيم صلاة الجمعة بالشرائط التي ذكرناها من قراءة الخطبتين ومن الواجبات المذكورة في الخطبتين ومن تلك الأمور التي ذكرناها، لعله يوجد فقيه جامع للشرائط ولكنه لا يستطيع أن يقيم صلاة الجمعة بشرائطها التي جعلها الشارع. فلهذا قال مع إمكان الاجتماع في الغيبة، يعني الإمكان إمكان اجتماع المصلين والاهتمام بشخص مع الشرائط المطلوبة في الخطبتين، مع إمكان الاجتماع في الغيبة. هذا القيد الذي ذكره أخيرا مع إمكان الاجتماع في الغيبة، هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة. لماذا؟ لأن الفقيه أيضا منصوب من الإمام عليه السلام، ولكن نصبا عاما يعني بالصفات، لا نصبا خاصا يعني بالشخص، بقوله انظروا إلى رجل قد عرف حديثنا، وفي بعض الروايات انظروا إلى رجل منا. ومن هنا استفاد جملة من الفقهاء لا بد أن يكون الفقيه ماذا؟ إماميا، لأنه إن لم يكن منهم، إن لم يكن إماميا فليس منهم. انظروا إلى رجل منا، لأنه الأدلة الموجودة بأيدينا لا يوجد فيها دليل على أن يكون المجتهد الجامع للشرائط لا بد أن يكون إماميا إثنا عشريا. ومن هنا تجدون في كتب الاجتهاد والتقليد طرحت هذه المسألة، أنه لو جاء شخص من العامة واجتهد في منهبنا وصار الأعلم، يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ إن اشترطنا أن الأعلم من يجوز تقليده لا بد أن يكون إماميا إثنا عشريا فلا يجوز تقليده وإن كان أعلم، أما إن لم نشترط ذلك فيجوز تقليده. من هنا وقع البحث بين الفقهاء أنه ما هو الدليل على اشتراط الإمامية في مرجع التقليد، من أي دليل دل، حتى تعرفون أن الفقه الإمامي كيف متحرر من القيود، حتى هذا القيد الذي هو من صلب المذهب، يعني أن يأتي شخص من غير مذهب الإمامية ويجتهد في مذهب الإمامية ويكون أعلم، تجد أن البعض يرى بأنه لماذا تقولون أنه لا يجزي تقليده، تقليده جائز ولكن بشرط أن يكون ثقة، ها بعد حتى نعلم أنه لم يكذب علينا في الفتوى. من قبيل الثقة الذي ذكرناه ماذا؟ في خبر الواحد، الإخوة تذكرون في حجية خبر الثقة والواحد ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن يكون عدلا من حيث الإخبار، هنا لابد أن يكون عدلا من حيث الفتوى، وإن لم يكن عدلا من جهات أخرى. انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى آخره الحديث، وغير هذا القول وغير هذا الخبر الذي ورد في مثل هذا المجال. والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا بالإمام أو بنائبه الخاص. ما هو المراد من النائب الخاص؟ قال وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعظم من الجمعة، منصوب لإمامة الجمعة ولمسؤوليات أخرى بينها الإمام لذلك منصوب، فإنه نائب خاص، ولكن الإمام سلام الله عليه قد ينصبه فقط لصلاة الجمعة وقد ينصبه لوظائف ومسؤوليات للجمعة ولغير الجمعة. قال أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة أو المنصوب لما هو أعم من الجمعة وبدونه، أي وبدون حضور الإمام أو نائبه الخاص، تسقط. أي وجوب يسقط؟ حتى الوجوب التخييري؟ لا، الوجوب التعييني العيني يكون ساقطا. من هنا لابد أن نرى بأنه يوجد عندنا دليل على الوجوب التخييري أو لا. فإن لم يكن عندنا وجوب دليل على الوجوب التخييري فنقول أنه يحرم في زمن الغيبة. قال وبدونه تسقط، يعني بدون حضور الإمام أو نائبه في الخاص، فالوجوب العيني التعيين لصلاة الجمعة يكون ساقطا، لأن الإجماع قائم على ذلك، كما سيقول الشارح في صفحة 301، يقول ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول بالوجوب العيني في غاية القوة، ولكن اتفقوا الإجماع قائم على أنه في زمن الغيبة ليست واجبة تعيينا. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يرى؟ يقول لا، في زمان قيام الدولة الإسلامية والسلطان العادل فإنها يجب تعيينا، يعني يجب إقامتها تعيينا. وأما في حال الغيبة كهذا الزمان الذي نحن فيه، فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها. بعض قال بأنها واجبة أخيرا، وبعض قال بأنها محرمة. اختلفوا في وجوبها، مو الوجوب العيني، لأنه قال وبدونه تسقط، مرادوا من الوجوب يا وجوبنا الوجوب التخييري. وأما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها. فالمصنف هنا، أي في كتاب الجمعة، فالمصنف هنا أوجبها، ولكن بهذا الشرط، مع كون الإمام فقيها. أما إذا كان الإمام عادلا ولم يكن فقيها فإنه لا تكون واجبة حتى بالوجوب التخييري. قال مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط. ما هو الشرط؟ وهو إذن الإمام، ولكن الإذن بنحو العموم لا الإذن بنحو خصوص. وهو إذن الإمام الذي هو شرط إجماعا، يعني إذن الإمام شرط. ولكن الكلام بين الفقهاء، الإذن الخاص شرط أم يكفي الإذن العام؟ من قال أن الإذن الخاص شرط قال في زمان الغيبة لا يجوز إقامتها، ومن قال أن الإذن العام يكفي قال يجوز إقامتها في زمن الغيبة. فلهذا قال في الجملة، في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية الإذن شرط، ولكن الإذن الخاص شرط أو الإذن العام شرط أو يكفي الإذن العام. يقول بعد هذا هو مورد خلاف فقهاء. قال وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا، يعني الإذن هو شرط في الجملة إجماعا. وبهذا القول، وهو الوجوب مع كون الإمام فقيها، وبهذا القول صرح في الدروس أيضا. هنا يقول الشارح وربما قيل بوجوب صلاة الجمعة حينئذ، يعني في زمان الغيبة، وكان الإمام عادلا وإن لم يكن فقيها جامعا للشرائع. وهذا قول آخر في زمن الغيبة، وهو أنه نقول بالوجوب التخييري، ولكن قولان: قول يقول بالوجوب التخييري بشرط أن يكون الإمام المقيم لها فقيها، وقول يقول لا يكتفى بأن يكون عادلا. وربما قيل، وهو قول نادر أو ضعيف، وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها، يعني وإن لم يقم الجمعة وإن لم يجمعها فقيه. هذا القيل منشأه ماذا؟ قال عملا بإطلاق الأدلة، عملا بإطلاق الأدلة. الأدلة مطلقة تقول يجب إقامة صلاة الجمعة، مختصة بزمان الحضور لا، مختصة بزمان الغيبة إذا كان المقيم لها فقيها؟ لا، تشمل زمان الغيبة وإن لم يكن المقيم لها فقيها. طب شيخنا العد، ماذا تقولون في تلك الأدلة التي دلت على أن إذن الإمام شرطه؟ أنا قلت قبل قليل أن إذن الإمام شرطه. طب العادل معذول أو ليس بمعذول؟ فليس بمعذول. نعم، النائب الخاص معذول، النائب العام معذول، أما الإمام العادل غير الفقيه أيضا معذول من المعصوم، ليس بمعذول. بعد أنت قلت قبل قليل شيخنا الذي هو إذن الإمام إجماعا، يقول نعم هو إذن الإمام إذا كان الإمام موجودا، إذا كان الفقيه حاضرا ويستطيع الإقامة. أما إذا كان الفقيه حاضرا ولا يستطيع أن يقيمها فلا يوجد عندنا إجماع على أنه يشترط الإذن. أيضا الإذن متى يشترط؟ إذا كان الإمام حاضرا في زمان حضور الإمام أو في زمان غيبة الإمام وكان الفقيه قادرا على الإقامة. أما إذا لم يكن الإمام حاضرا بل غائبا وكان الفقيه غير قادر على إقامتها، فهل لم يدل عندنا دليل على أنه يشترط إذن الإمام؟ فيكفي للإمام العادل وإن لم يكن فقيها جامعا للشرائط أن يقيمها. بعد واضح الاستدلال. قال عملا بإطلاق الأدلة، شيخنا هذا الإطلاق يمنع عنه. ما هو المانع؟ الإجماع الذي ادعيته من أن إذن المعصوم شرط. قال واشتراط الإمام، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، واشتراط الإمام عليه السلام أو من نصبه سواء بالنصب الخاص أو بالنصب العام، واشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم. يعني ماذا هذا التعبير؟ ماذا يدل؟ نحن أولا لا نسلم ذلك، لا يوجد عندنا دليل، فقط الدليل ما هو؟ هو الإجماع، والإجماع يمكن أن يناقشه. لا يوجد عندنا دليل على أن صلاة الجمعة لا بد أن يقيمها من هو مأذون، لا لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. حتى لو سلمنا، لو تنزلنا وقلنا تحتاج إلى إذن، الإذن متى نحتاج إليه؟ إذا كان حاضرا أو كان الفقيه قادرا على الإقامة. أما إذا امتنع الحضور والإقامة فإنه بعد لا دليل على اشتراط. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن الشهيد الثاني الشارح يناقش هذا الإشكال بمناقشتين، أولا لا دليل على الاشتراط، وثانيا على فرض التنزل فهو مختص بماذا؟ قال إن سلم، يعني أولا لا نسلم، وثانيا إن سلمنا فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكان الحضور في زمن الغيبة أو بإمكانه، فمع عدمه يعني مع عدم حضور الإمام الآخر أو مع عدم إمكان حضور الفقيه الجامع للشرائط يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، فيستطيع أن يقيمها حتى من كان عدلا وإن لم يكن فقيها جامعا للشرائط. قال خاليا عن المعارض وهو ظاهر الأكثر، ومنهم المصنف في البيان يقول هذا الذي قلناه لعله ظاهر الأكثر من الفقهاء يقولون بأنه مع عدم الحضور ومع عدم إمكان الحضور فإنه يستطيع أن يقيمها الإمام العادل وإن لم يكن فقيها جامعا للشرائط في زمن الغيبة. ومنهم المصنف في البيان، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط ولا يشترطون أن يكون المقيم لها فقيها جامعا للشرائط. وربما يأتي والحمد لله رب العالمين.